والله يا جماعة، الواحد مش عارف يشكر ربنا على ايه ولا ايه. كل ما تخيل ان احنا في شهر رمضان والحمد لله في صحة وعافية وموفقين للصيام والقيام وبنتكلم عن سيدنا موسى، لا احنا في نعمة، احنا في نعمة كبيرة يا جماعة. ربنا يديم علينا النعم، وربنا يحفظها من الزوال، ربنا يرفع البلاء عن أهلنا في غزة وفلسطين، ربنا يرفع عنهم البلاء. احنا في نعمة وهنسأل عن النعمة دي، احنا في نعمة وهنتسئل عن النعمة دي يا جماعة، احنا هنسأل على النعمة الكبيرة اللي احنا فيها. فإما تبقى نعمة وإما تبقى نقمة. عملنا ايه بصحتنا؟ عملنا ايه بفراغنا ووقتنا وأموالنا؟ عملنا ايه لأهلنا في غزة وفلسطين؟ عايز اقول لكم على حاجة يا جماعة بيني وبينكم، الجيل الحالي، الجيل اللي موجود دلوقتي اللي ساكت على اللي بيحصل في فلسطين، اخشى ما اخشاه ان هو يدفع الثمن. احنا ندفع الثمن، ثمن سكوتنا وثمن تخاذلنا، وخايف ان اولادنا كمان يدفعوا الثمن يا جماعة لو ما قمناش وتحركنا ونصرنا اخواننا. والله يا جماعة لو ما وقفناش وقفة صادقة قوية وربنا الاجيال على القضية واهتمنا بديننا وتبنا لربنا من تخاذلنا، وكل واحد فينا اتحرك في الدعوة وبدأنا نربي الأجيال ونوعي الناس بالقضية ونقاطع المنتجات الأمريكية ونجاهد بأموالنا ونبعت أموالنا لغزة ونبكي ونعيط ونتحرك ونجهر بالحق ونقول الحق حق والباطل باطل، لو سكتنا زي ما سكتنا قبل كده هندفع الثمن. احنا دلوقتي بندفع ثمن سكوت حصل قبل كده، وسكوتنا على اللي بيحصل في غزة أصعب، وهندفع ثمنه وأولادنا هيدفعوا ثمنه، إلا لو قررنا نتوب ونتغير وننصر ونضحي وما نخافش ونقول قولة الحق ونقتدي بسيدنا موسى لما وقف قدام فرعون، ونقتدي بمشطة ابنة فرعون لما ضحت بأولادها، ونقتدي بأهلنا بغزة، ونقتدي بالسيدة آسية، ونقتدي بمؤمن آل فرعون. احنا مش بنحكي القصة السنة دي عشان خاطر نتسلى، لا، عشان نتغير، عشان نفوق، وإلا الثمن هيبقى غالي قوي، وهنقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض. إحنا اتكلنا واتبهدلنا إحنا وعيالنا يوم ما سكتنا على اللي بيحصل لأولاد فلسطين وأهل غزة. وافتكروا الكلام ده كويس يا جماعة، افتكروا الكلام ده كويس، عشان المهزلة اللي بتحصل هناك دي والسكوت العالمي والسكوت العجيب من دول العرب والمسلمين والسكوت من الشعوب. أنا متهيألي إسرائيل ما كانتش متخيلة إن إحنا نبقى ساكتين قوي كده، أنا متهيألي كده، يعني هما متفاجئين بسكوتنا، متهيألي كانوا خايفين إن إحنا نقوم قومة جامدة في رمضان، بس طلعنا نايمين أكتر في رمضان، طلعنا فاهمين رمضان غلط، إن أنا أعيط في الصلاة وأختم القرآن أنا كده بطل. أنا متهيألي إسرائيل متفاجئة وأمريكا متفاجئة بالخزي اللي إحنا فيه، كانوا متخيلين من الشعوب حاجة غير كده، ولا إيه؟ ولا يا جماعة؟ ولا إمتى هنتحرك يا جماعة؟ الله المستعان، الله المستعان.